قصة هذه الأرض ليست في الواقع غير قصة الإنسان. الإنسان كما أرادته حكمة الله العليا سيداً لجميع الكائنات. منذ خلق الله آدم، آدم أبو البشرية. قصة الأرض قبل الطوفان. أيتها الجماعة الواحدة، إلى متى تنتشر نيرانكم في صدر الليل وأنا هنا فوق الشجرة أزحف أزحف؟ ولماذا لا تذهب إليهم؟ ليقتلوني. ولم لا تقتلهم أنت؟ أقتلهم. ولكن كيف؟ ألا ترى من مكانك هنا كيف يعيشون؟ انظر ماذا ترى في الجانب المقابل على النهر. إنهم يسورون قريتهم من جهتين، ووراء الجهة الثالثة تقوم جبال. إنهم ينحتون في الجبال بيوتاً، ليس أمامي إليهم طريق مفتوح. صحيح، ليس أمامك غير هذا الطريق، طريق النهر. كيف أعبر هذا النهر؟ تسبح. تستطيع الآن أن تقطع النهر سابحاً يا قوي. لا لا، سيرجمونني بالأحجار وأنا سأكون بغير أحجار. لن أستطيع السباحة ويداي تحملان الأحجار. لن أسبح إلا إذا كانت يداي حرتين. صحيح، ولكن يجب أن تصل إلى واديهم. كيف؟ بأي وسيلة؟ ابحث يا قبيل، ابحث. ليبودا، ارجعي. إلى أين تتسللين بأخيك الصغير؟ ستعرفين كل شيء في الصباح يا إقليمة. ولماذا لا أعرف الآن يا ليبودا؟ ماذا تصنعين كل ليلة على شاطئ النهر؟ ومن أدراك أنني أجيء إلى الشاطئ كل ليلة؟ أنت تتجسسين علي يا إقليمة. ليبودا، أسمع في صوتك صوت قابيل. نعم، ومن أجله أجيء إلى الشاطئ. ولما؟ هل رأيت ظله على الشاطئ الآخر؟ لا، ولكن قلبي يقول إنه هناك، هناك. وإذا كان هناك تعبرين إليه النهر يا ليبودا؟ ليتني أستطيع يا إقليمة، ليتني أستطيع. لازلت وحدي، وحدي، كيف أعيش؟ ومن يعمل لك؟ ومن يعمل لي؟ لو استطعت أن أتسلل إلى قريتهم، إذا أخطف منهم أحدا وأعود به ليعمل لي. ولكن كيف أعبر النهر؟ لقد عرفت الوسيلة، ولكنني لا أستطيع أن أصنعها وحدي، لا بد من آخرين. تنتظر ليلة لا يطلع فيها قمر لكي تستطيع أن تسبح في الظلام وتصل إليهم. ثم أزحف فوق الأرض وسوف أخطف أحدهم وأسبح به إلى أرضي. وعندئذ تعلمه كيف يخطف لك طفلا آخر. وهذا يخطف غيره، وهذا وهذا وهذا. وعندئذ أسوقهم بالغصن المدبب والحجر، أجعل منهم فريقا يصنع لي الأغصان المدببة، السلاح، وفريقا آخر يصنع لي الأشجار، يصنعها معابر في النهر، والفريق الأقوى يقاتل معي هناك، يقاتل معي ضد جماعته. وعندئذ تأسر من جماعتهم عددا كبيرا ثم تجيء بهم إلى هنا عبيدا يعملون في الأرض. أيها السيد، أيها الملك، أرضك في حاجة إلى عبيد. يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. صدق الله العظيم. أقبلي، آدم سيتحدث في رحاب السمر إلى الجماعة. إقليمة، اتبعيني، سنمضي إلى الشاطئ وقتا ثم نعود، سأطلعك على سر كبير. لبودة، أي خطيئة تفعلين؟ ماذا يقول آدم لو عرف الحقيقة؟ ولماذا يعرف؟ لقد أعددت كل شيء، سأعبر النهر الليلة مع أخي هذا إلى الشاطئ الآخر. وستمسك لبودة هذا الغصن الكبير، وأنا أيضا سوف أحمل هذا الغصن، أليس كذلك يا أختاه؟ نعم أيها الحبيب، ونجدف أنا وأنت في الماء حتى نصل إلى الشاطئ الآخر. لبودة، لبودة، سوف يلعنك آدم. لا تتكلمي هكذا يا إقليمة أمام الطفل. ولكن لماذا يلعنها آدم؟ هل يكره آدم أن تعبر إلى الشاطئ الآخر؟ لماذا لا تتكلمان؟ هل يغضب آدم يا لبودة؟ إقليمة، أنت تكرهين أن أجد قابيل. أنا يا لبودة، سامحتك السماء، الله يشهد أنني أخشى عليك غضبة آدم. ولكنني لم أعد أخشى غير نفسي يا إقليمة، ماذا أصنع هنا؟ إنني مثل هذه الدوحة الجافة، لا أغصان تورق ولا ثمار. لبودة، ما دامت هذه أفكارك فاعبري النهر وحدك، ليس لك أن تصيب هذا الطفل الوديع باللعنة. اللعنة؟ هل ستصيبني لعنة يا إقليمة؟ أستحلفك، قولي هل... ماذا أقول؟ ماذا أقول يا للحيرة؟ ماذا أقول؟ قولي ما تريدين يا إقليمة، أعلني حقيقة نفسك، قولي أنك... أنت لا تحبين أن تجد لبودة قابيل، لأنك فقدت هابيل. لبودة، لبودة اسكني. لن أسكن حتى أقول كل شيء. أنت معطلة مثل هذه الشجرة الجافة، وتكرهين أن تورق لبودة. أنت... لبودة، لبودة، في كلامك لعنة، لعنة. عليك اللعنة إقليمة، عليك اللعنة. لا لا لا، انتهي أترشقان باللعنة. سأروي لآدم ما يحدث. انتظر، انتظر يا أخي. إقليمة، الحقي به، أرجعيه يا إقليمة. لا لا تريدين؟ إذن أمضي أنا إلى النهر، سألقي بنفسي في النهر يا إقليمة. لبودة، سأساعدك. نعم يا أختاه، سأحمل معك جزع الشجرة إلى النار، وسوف أدفعك بيدي في الماء. حقا، ما أروع قلبك يا إقليمة، ما أروع قلبك يا أختاه. أسرعي، أسرعي يا إقليمة، أسرعي قبل أن يجيء آدم. هيا. وداعاً يا أختاه، وداعاً يا آخر من كان لي في هذه الأرض. وداعاً يا إقليمة، لن أنسى أبداً ما صنعت لي. وداعاً. ترجمة أبدا، أقسم إنني حاولت أن أمنع لبودة ولكنها. ولكن ماذا؟ أي شر أكبر من الشر الذي صنعته؟ كانت ستلقي بنفسها في النار وتغرق، خشيت أن تبقى معنا فتعود في أرضنا الجديدة مأساة قابيل. ألا ترين أنها عادت؟ كيف تعود هنا مأساة قابيل؟ لأن قابيل نفسه قد عاد. انظري، هذا هو قابيل. قابيل هنا، قابيل.